صفا الأرض فرحت والسماء وتهنى بالخير والوفا كل القلوب المسلمة وانتم يا أحباب النبي صلوا على سيدنا النبي وانتم يا أحباب النبي صلوا على سيدنا النبي وانتم يا أحباب النبي صلوا على سيدنا النبي ألف صلاة عليك يا نبي صلي عالنبي اللي بهدى قلبي اهتدى ومديحه قصدي ومطلبي في يوم ميلاد شمس الهدى انا جيت اصلي عالنبي اللي بهدى قلبي اهتدى ومديحه قصدي ومطلبي وانتم يا عشاق النبي صلوا على سيدنا النبي وانتم يا أحباب النبي صلوا على سيدنا النبي وانتم يا أحباب النبي صلوا على سيدنا النبي وانتم يا أحباب النبي صلوا على سيدنا النبي ألف صلاة عليك يا نبي قصدي ومطلبي في يوم ميلاد شمس الهدى أنا جيت أصلي عالنبي اللي بهدى قلبي اهتدى ومديحه قصدي ومطلبي وانتم يا أحباب النبي صلوا على سيدنا النبي صلوا على سيدنا النبي وانتم يا أحباب النبي صلوا على سيدنا النبي ألف صلاة عليك يا نبي We're gonna make it.